بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الديون التي على الأملياء ففيها الزكاة، والتي على المعسرين فلا زكاة فيها على الصحيح. فالمقصود بالأملياء من كان مليئا باذلا، أي من كان غنيا قادرا على السداد، وكان كذلك أيضا مليئا بمعنى أنه حسن الأخلاق غير مماطل. فالمليء يطلق على هذا وهذا، الباذل بماله وكذلك أيضا المليء بأخلاقه، لأن هناك من يكون مليئا أي عنده المال ولكنه يماطل أصحاب الديون، يماطل أصحاب الديون ولا يعطيهم حقهم وإنما يماطلهم. فمثل هذا الإنسان يتعب معه ويبقى السنة والسنتين وهو يماطل، وربما يأس الإنسان من المال الذي عنده. فإذا كان المال عند مليء، عند إنسان باذل للمال، متى طلبت حقك منه أعطاك ولا يماطلك، فحينئذ يجب على الإنسان أن يزكي عن ماله هذا كل سنة إذا بلغ نصابا أو ضمه إلى ما يبلغ به نصاب من المال الذي عنده، لأن هذا المال كأنما هو عنده وكأنما وضعه وديعة عند هذا الشخص، متى شاء أخذه. وأما إذا كان الدين على معسر لا يستطيع الوفاء ولا يدري الإنسان متى يتيسر له فيقضي هذا المال، قد يبقى هذا المال السنة والسنتين والعشر والأكثر والأقل، ولا يأمل الإنسان أن يسدد هذا الشخص لقلة ذات يده ولإعساره. فهذا المال كالمال المعدوم، كالمال المعدوم، فلا يزكى عليه على الصحيح إلا إذا قبضه. اختلف العلماء، فمنهم من يقول يزكي عن سنة، ومنهم من يقول يستقبل به حولا. قالوا: من الفروق الصحيحة أن من يعطى من الزكاة إن كان لحاجته فلا بد أن يكون فقيرا، وإن كان للحاجة إليه كالمؤلف وفي سبيل الله فيعطى من ذلك ولو غنيا. قد مر بنا مرارا أن العلماء يقسمون الأصناف الثمانية إلى قسمين: قسم يعطى لحاجته، وقسم يعطى لحاجة المسلمين إليه، أي وإن لم يكن فقيرا. فالذي يعطى لحاجته الفقير والمسكين والمكاتب والغارم وكذلك أيضا ابن السبيل، هذا يعطى لحاجته لأنه محتاج إلى المسلمين في إعانته فيما هو فيه. والذي يعطى لحاجة المسلمين إليه في سبيل الله الذين هم الغزاة، وإن كانوا أغنياء، المجاهد في سبيل الله ولو كان غنيا في بلده ولو كان ميسورا يعطى من المال ويعطى من الزكاة وله حظ منها وإن كان غنيا، لأن المسلمين بحاجة إليه وإلى ما يقوم به. كذلك أيضا العامل عليها، هذا يعطى ولو كان غنيا، طبعا ما لم يكن للغازي في سبيل الله المجاهد راتبا من بيت المال كالغزاة الذين كانوا من قبل والمجاهدين من قبل، يذهب ويغزو بسلاحه وماله وفرسه ومتاعه وليس له راتب من بيت المال ولا يعطى شيئا، فهذا يعطى من الغنائم ويعطى أيضا من الزكاة. وهكذا أيضا العامل عليها، إذا كان يذهب لجمع الزكاة وليس له راتب ولا وظيفة ويعطى عليها من بيت المال، فهذا يعطى من الزكاة لحاجة المسلمين إلى خدماته وعمله. كذلك أيضا المؤلفة قلوبهم في بعضهم، ليس في الكل، الذي يعطى لأنه رأس قومه، من أجل أن يدفع قومه الزكاة، من أجل تأليف قومه على الإسلام به أو على كف الأذى به أو على أن يستقيم حالهم ويحسن به. فالمؤلف قلوبهم منهم من يعطى تأليفا له على الإسلام، ومنهم من يعطى كفا لشره وأذاه، ومنهم من يعطى ليثبت على دين الله عز وجل، ومنهم من يعطى من أجل أن قومه إذا أعطي بذلوا ما عليهم من الحق، بذلوا ما عليهم من الحق. فهؤلاء يعطون لحاجة المسلمين إليهم. قالوا من الفروق الصحيحة أن من يعطى من الزكاة إن كان لحاجته فلا بد أن يكون فقيرا، وإن كان للحاجة إليه كالمؤلف أي المؤلف قلوبهم وفي سبيل الله فيعطى كذلك ولو غني، فيعطى من ذلك ولو غنيا كما سبق التفصيل والتقسيم. قالوا من الفروق الصحيحة أن من اشترى شيئا يحتاج إلى حق توفية فإنه لا يصح تصرفه فيه حتى يستوفيه بكيل. قال من الفروق أن من اشترى شيئا يحتاج إلى حق توفية فإنه لا يصح تصرفه فيه حتى يستوفيه بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ونحوها، وإن كان عينا متميزة جاز التصرف فيها ولو لم يقبضها، ويترتب على ذلك الضمان. يقول لو أن الإنسان اشترى برا أو اشترى تمرا أو نحو ذلك مما يكال أو الأشياء الموزونة فلا يبيعه حتى يجري فيه صاع البائع وصاع المشتري، لا بد أن يجري فيه الصاعان. وأما ما كان عينا متميزة بنفسه كالبعير كالسيارة كالسلاح ونحو ذلك فهذا يجوز بيعه وإن لم يقبض. لكن يعني يبقى معنا النهي عن بيع عن ربح ما لم يضمن وعن بيع السلع حيث تبتاع، فيبقى عندنا إشكال من جهة أخرى. قال ويترتب على ذلك الضمان، فما يحتاج إلى حق توفية إذا تلف قبل توفيته فضمانه على البائع، وكذلك جوائح الثمار طبعا ما لم يحصل من المشتري فعد أو تفريط. قال وما سوى ذلك فعلى المشتري. الشرع نهى عن بيع عن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما لا يملك، وعن بيع السلعة قبل أن يحوزها إلى رحله، سواء كان ذلك مما يوزن أو يكال أو من غير ذلك، لما يجر ذلك من العداوة والبغضاء بين الناس، ولما يترتب على ذلك أيضا من المحاذير الأخرى. قالوا من الفروق الصحيحة الفرق بين الأملاك التي لم يتعلق بها حق للغير فلا يجبر على تعميرها، وبين ما تعلق به حق للغير فيجبر على مجاراة شريكه في التعمير على التعمير اللازم. يعني إذا كان عندك أنت بيت وهذا البيت انهدم جزء منه، انهدم جزء من هذا البيت لا تجبر على تعميره إلا إذا كان هناك ضرر على الناس، كان يكون البيت على قارعة الطريق مشرف على الطريق، أو أن هذا البيت يؤول إلى السقوط وربما يسقط على بيت جاري أو على السوق الذي بجانبه أو على مكان بجانبه أو دكان بجانبه أو نحو ذلك، فيحصل ضرر على المعصوم أو على مال المعصوم، فحينئذ يجبر من باب إزالة الضرر ودفع الضرر. أما إذا لم يكن فيه مضرة على أحد فلا يجبر. لو أن إنسان عنده بيت داخل حوش كبير والبيت هذا بدأ يتشقق ويتصدع، ما يقال له يجب عليه شرعا أو يلزمه الحاكم بالبناء والتعمير والإصلاح، هذا ماله، إن يعني تلف فعليه وإن أصلحه فله. ولكن المال المشترك بينك وبين شخص شراك في بيت أو في دكان وهذا الدكان يؤول إلى السقوط، فحينئذ تقول له هذا ملكي وملكك سيترتب على هذا الضرر علينا جميعا فنحتاج إلى إصلاحه، فيقول لا أصلحه أنت، هذا يلزم من قبل الحاكم على أن يصلح طالما أن هذا من باب الإصلاح اللازم. لكن لو جاء وقال الشقة هذه لي أنا وأنت نريد أن نبني عليها شقة ثانية وذهب يشكو إلى الحاكم يلزمه بالبناء، ما يلزم، هذا ليس بتعمير لازم. التعمير اللازم الذي إذا ترك على حاله دون تعمير يسقط يذهب يؤول إلى التلف إلى الضياع يحصل ضرر على الشريكين فلأن الثاني قد يكون مشتغلا عنده بيت آخر فيقول وين. طيب البيت الآن بدأ يتساقط، الأخشاب تتكسر، الجدران تصدع، يحتاج البيت إلى ترميم، فيقول أنا مشتغل، أنا عندي بيت آخر ما أرمم. هذا البيت مملوك للإثنين، وحينئذ يلزم التعمير اللازم، لا بد أن يقوم به ويلزمه الحاكم. أما تعمير غير لازم مثل بعض الكماليات وبعض الأشياء، يقول نريد أن نفتح له باب من جهة أخرى، نريد أيضا أن نبني عليه بناء، نريد أن نفعل كذا وكذا مما ليس بلازم، فلا يلزم الشريك لذلك. قالوا من الفروق الصحيحة قبول قول الأمناء كلهم في دعوى التلف بلا تفريط ولا تعدي. قد سبق أن التفريط ترك ما يجب، والتعدي فعل ما لا يجوز، بشرط أيضا أن يكون دعوى التلف مما يوافق العادة، وقد مر بنا بيان هذا من قبل في هذا الكتاب. لو أن الإنسان جاء يقول تلفت العين التي عندي، نعم عندي أمانة لك لكن بيتي احترق واحترقت من جملة البيت، والناس كلهم الجيران وغيرهم يشهدون أن البيت هذا ما احترق، أو يقول سرق مني هذا المال وأنا في السفر والناس يشهدون أنه ما سافر، فهذا يدعي دعوة مخالفة للعادة فلا يقبل قوله. فالأمنة الذي وضعت العين عنده بإذن مالكها، الأمين كالوكيل كالمودع ونحو ذلك، هؤلاء دعوى التلف تقبل منهم، إذا ادعوا التلف فإن قولهم مقبول ما لم يكن هناك تعد أو تفريط أو تكون دعوى التلف مخالفة للعادة. قال سواء لهم حظ أم لا، يعني سواء كان لهم حظ أم لا، يعني سواء كان لهذا الأمين حظ في قبض العين أو لم يكن. كيف يكون له حظ في قبض العين؟ وكلت شخصا بشيء وأعطيته أجرة، فالعين بيده مقابل مال استفاد هو. أعطيت إنسانا وديعة وقلت له هذا المال لك مقابل حفظ هذه الوديعة، هذا الآن له حظ. وأما الذي لا حظ له كأن يكون وكيل لك بدون مقابل إنما لوجه الله، أو أن يكون مؤتمنا على العين ومودعا وأخذها وحفظها لوجه الله، هذا ليس له حظ. فيقول سواء كان له حظ أو لم يكن له حظ، طالما أنه أمين ويده يد أمانة بإذن المالك، فإنه حينئذ تقبل دعواه بالتلف ما لم يكن تعد ولا تفريط، أو تكون الدعوة مخالفة العادة كما سبق. قال بخلاف دعوى الرد، إذا ادعى الرد وأنكر صاحب العين فلا يقبل قول الرد إلا ببينة، قد سبق الكلام على هذا مفصلا. قال فيفرق بين المتبرع منهم فيقبل قوله وبين غير المتبرع فلا يقبل قوله. يقول الذي أخذ العين وله في أخذها حظ في التلف يقبل قول هذا وهذا، في الرد من أخذها لحظ نفسه له أجرة لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة، وأما من أخذها بدون مقابل وإنما محتسب فإنه يقبل قوله في الرد، وليس لصاحب العين إذا أنكر إلا اليمين. طيب إلى هنا.